بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتاب وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ الجواب: قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: ما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. رواه مسلم ومتفق عليه، حديث علي. وفيه قال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ أي هل هو في أمر قد قدر لا بد من وقوعه، أم فيما نستقبل أي لم يقدر؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله، وغير ذلك من الأحاديث. ومرتبة العلم والكتابة من أنكرها كفر، ومرتبة المشيئة والخلق أيضا إنكارها كفر، إلا أن العلماء ضللوا صاحبها بسبب خطأ التأويل. سؤال: كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير، أي الكتابة؟ قال: الجواب: يدخل في ذلك خمسة من التقادير، كلها ترجع إلى العلم، أي كلها مما علمه الله جل وعلا. واللوح المحفوظ قد جمع ذلك كله. التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي، تسميته تقدير أزلي خطأ. لأن الأزلي هو ما لا بداية له، وهذه الكتابة في اللوح المحفوظ لها بداية بعد خلق القلم. هذا خطأ بين، تسميته تقدير أزلي خطأ بين. لما خلق الله القلم قال له اكتب، والعجب هو نفسه قد قال قبل خلق السماوات أو بخمسين ألف سنة، في أي حديث جاء هذا التقدير؟ أما الحديث لك يا محمود، نعم، في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. الثاني: التقدير العمري، حين أخذ الميثاق يوم قال: ألست بربكم؟ الأحاديث التي وردت في أخذ الميثاق ليس فيها تصريح بالكتابة، إنما فيها أنه ميز أهل الشقاء وأهل السعادة، وقد سبقه إلى هذا ابن القيم رحمه الله ذكر ذلك مع أنه ليس بصريح أنه حصل كتابة في ذلك الوقت، فالله أعلم. الثالث التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم، هذا ثابت في الصحيحين عن ابن مسعود، إذا نفخ في الروح يؤمر بكتب 4 كلمات إلى آخره. الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. أما التقدير إن قال الله عز وجل أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين، فلعله يتكلم عموما تقدير عمومي سواء بكتابة أو بغير كتابة، لكن كونه ذكرها بعد مرتبة الكتابة يعني يشعر بأنه أراد الكتابة. أما إذا أراد العموم فنعم كل هذه تقادير ثابتة سواء تقدير كتابة أو تقدير علم أو تقدير بعمل آخر، إما بكتابة الملك أو بأن ميز الله للشقاوة من أهل السعادة وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، والتقدير الحولي في ليلة القدر. والخامس التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه، الله تعالى كل يوم هو في شأن. تسميته تقدير يعني لا يلزم أنه يحصل فيه كتابة، وليس ببعيد أيضا أن يحصل كتابة، الأمر يحتاج إلى دليل في الإثبات أو النفي. الذي عندنا في الآية كل يوم هو في شأن، أي قضاءه جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يحيي من شاء ويميت من شاء، كل يوم هو في شأن. لكن لم يذكر في الآية مسألة كتابة، وكذلك لا ننفي الكتابة، قد يوكل الله من الملائكة من يكتب ما شاء. قال سؤال: ما دليل التقدير الأزلي؟ أما الأزلي فهو في العلم، تقدير العلم، أما الكتابة فلا يطلق عليها أزلية. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، الآيات. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: عرشه على الماء. قد يطلق التقدير ويراد به علم الله، يطلق التقدير ويراد به الكتابة، لكن الآن صنيعه يشعر بأنه أراد الكتابة، والإطلاق عليها أزلي ليس بصحيح. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث في السنن، خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن. الحديث في البخاري وغير ذلك كثير. قال: ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق؟ قال الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، الآيات. وروى إسحاق بن راهويه أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال: إن الله تعالى لما

حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. وفيه روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخر والمعنى واحد. ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنه يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان، لأن استفيد الكتابة من تفسير ابن عباس من تفسير السلف فيها يفرق كل أمر حكيم كتابة. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. ما دليل التقدير اليومي؟ قال الله تعالى كل يوم هو في شأن. في صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن. حديث شديد الضعف، لم يثبت هذا الحديث، شديد الضعف. وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي، عجيب كررها لم يكن متنبها في هذا، إلا أن يكون أرادها، لكن الحقيقة أنه يذكرها في سياق الكتابة. أما العلم فنعم، تقدير العلم أزلي معناه لا بداية له، وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون، وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.